الله تبصرني لأحيا فيها والدنيا خيوط النور تحملني لأبقى مشرقا حيا دروب الغي تأسرني لأحيا فيها والدنيا خيوط النور تحملني لأبقى مشرقا حيا الغي تأسرني لأحيا فيها والدنيا خيوط النور تحملني لأبقى مشرقا حيا أرى قلبي وليس سواه لي ريا أرى قلبي هوى ربي فيا لجمال ذي الرؤيا وديني قدره وحبي وليس سواه لي ريا بقلبي يسكن الحب ونبضي للهوى يحيا دروب الغي تأسرني لأحيا في هوى الدنيا خيوط النور تحملني هو دين النبض والقلب وطور النفس في الدنيا إلهي حبب الإسلام لي حتى به أحيا في الدنيا الدنيا إلهي حبب الإسلام لي حتى به أحيا وحقق ربي الأحلام أن ألقاك في العليا تأسرني لأحيا في هوى الدنيا خيوط النور تحملني لأبقى مشرقا حيا دروب الغي تأسرني لأحيا في هوى الدنيا خيوط النور تحملني لأبقى مشرقا حيا. وحقق ربي الأحلام